بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 72. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وفي الكتاب قذفة والسنة أن يتخلف واحد منهن، يعني أن هذه الأربعة وهي النص والظاهر والمؤول والمجمل قد أتت، أي وردت ألفاظ تزل عليها وألفاظ من جنسها كما وردت في الكتاب وردت في السنة. قال: لم يتخلف واحد منهن أي من المذكورات الأربعة إلا ورد في الكتاب والسنة. ومقتضى هذا أن القرآن الكريم فيه النص، وقد تقدم أنه نادر، والظاهر وهو الكثير، والمؤول والمجمل. مقصود بالمجمل هنا المجمل بمعنى الذي فسر، وليس معناه المجمل الذي بقي إجماله، لأن الله تعالى لم يكلفنا بشيء وأبهمه علينا، وكلما كلف به خلقه فإنه قد فسره لهم. ومن ثم لا تجد في الكتاب ولا في السنة لفظا من المجمل الذي لم يفسر ولم يبين. وهذه كلها وردت في القرآن. قال في أمثلة ذلك: مثال النص صيام ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة نص في مدلولها، سبعة كذلك، عشرة كذلك، هذه هي كلها نصوص. والظاهر نحو قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فإن كلمة الباغي تطلق على الجاهل وعلى الظالم، إلا أنها في الظالم أظهر وأغلب، بمعنى أن الظاهر هو الذي يكون معناه غالبا بإحدى الجهات، إما من جهة أنه الحقيقة والثاني مجاز، وإما من جهة الظهور والغالبية الأغلبية، هذا كله ظاهر، لأن البعض قد يقول بأن الظاهر إنما نعرفه في الحقيقة إذا قابلت المجاز. كذلك أيضا يجب أن يمتد النظر إلى اللفظ إذا عارض فيه معنيان أحدهما هو الغالب في الاستعمال. وقد تقدم أن الحنفية ومن خالفهم لما اختلفوا في لفظ الفرض والواجب هل هما مترادفان أو بينهما انفصال في المدلول، قال الحنفية بأنهما مختلفان، وذهبوا في كلمة الواجب إلى حملها على معنى السقوط، وحملها غيرهم على معنى الثبوت، ثم رجح الذين قالوا بالثبوت فيها كلامهم بأنه هو الغالب في الاستعمال. قالوا كلمة وجب بمعنى ثبت هي الأغلب في الاستعمال، أما استعمال وجب بمعنى سقط فهذا نادر، فيكون كلام من قال بأن وجب بمعنى ثبت هو الصحيح يكون كلامه موافقا للظاهر، لأنه هو الأغلب في الاستعمال. إذن فالظاهر قد نعلمه من جهة كونه حقيقة، وقد نعلمه من جهة كونه هو الأغلب. وهنا في كلمة الأغلب يدخل المجاز الذي غلب على حقيقته، كمثل مثلا أكل فلان من الشجرة، فالشجرة في واقع الأمر هي الجذع والأغصان والأوراق، هذه هي الشجرة، والأكل لا يأكل من هذه الأشياء إنما يأكل من الثمرات. فلذلك إذا قالوا أكل فلان من الشجرة، فالذي هو معروف ومستعمل هو المجاز، أي أكل من ثمرتها، فهذا أيضا يعتبر الأغلب. إذن فالأغلب قد يكون من جهة الاستعمال بمعنى الأكثر في الاستعمال، وقد يكون أيضا من جهة غلبته على الحقيقة، كما في المجاز المشتهر الذي تركت حقيقته أو هجرت حقيقته. ومثل له بالباغي هنا لهذا الغرض، وهو أن الأغلبية تدل على الظاهر. وكذلك قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بالماء، فهو أظهر فيه من انقطاع الدم. هذه الآية قرأت بقوله لا تقربوهن حتى يطهرن، وقرأت حتى يطهرن، وقوله يطهرن بالماء هو الأظهر فيه من انقطاع الدم، لا بد من الاستدلال على ذلك بما يقتضيه، لأن كلمة طهورا هو وصف ذاتي يحصل من الذات، وتطهرنا هو وصف يحصل بالفعل لأنه فيه تاء المطاوعة، فكأنه حصل من الغير وقبله الذات. فأنت تقول في الفعل إذا كان فعلا ذاتيا طال، وإذا فعل به غيره طوله فاستطال، فالتاء فيه استجابة لمطاوعة الفعل الذي فعل بها. فكلمة يطهرن هنا الذي يظهر فيه أنه فعل ذاتي، والفعل الذاتي هو التخلص من الدم وانقطاعه، أما التطهير بالماء فهو فعل بالغير من الغير، فلذلك يطهرنا الظاهر فيه عكس ما قاله الشارح أنه انقطاع الدم وليس هو التطهير بالماء، أن التطهير بالماء لا يكون فعلا ذاتيا ولا يأتي من جهة الذات من حيث طبيعتها، وإنما يأتي من فعل خارجي يكون مفعولا بها. كما تقول في غير وتغير، فتغير فعل ذاتي يحصل من الذات، وغير فعل يحصل من الخارج، ولذلك جعلوا قوله تعالى بسم الله مجراها ومصاها يتجري بهم في موج كالجبال، قالوا تجري هنا مجاز، لأنها هي لا يمكن لها أن تجري وإنما تجرى بفعل الريح، فإسناد الفعل إلى السفينة هنا مجاز، لأن الجري فعل ذاتي، وإنما الذي يقع عليها هو الإجراء، أي أنها تجريها الرياح. فلذلك هنا إذا قلنا يطهرنا وجعلناه فعلا ذاتيا وأردنا أخذه بظاهره فهو انقطاع الدم، وإذا أردنا أن نحمله عن المجاز فإننا سوف نسند فيه الفعل إلى الذات، والذي فعل ذلك هو غير الذات وهو الإنسان بنفسه بجسده، فيكون الفعل خارجيا. أظن هذا واضحا. إذن فما رجعه الشارح هنا يخالفه ظاهر اللفظ. فانقطاع الدم هو كلمة يطهر، وأما تطهير بالماء فهو على خلاف الظاهر والله. ثم قال والمؤول، والمؤول هو الذي أخرج على ظاهره الذي دل عليه اللفظ بحكم أصله الوضعي، نحو قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم بالعلم والرأي، إذ لا تصح المعية الحقيقية والمصاحبة بالذات هكذا. والمثال المجملي ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم، من أسباب الإجمال كذلك وقوع الفعل المحتمل للبناء للمفعول والفاعل، بقوله تعالى لا يضار كاتب ولا شهيد، قوله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد وعلى المولود، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فكلمة لا تضار لما كانت مضغمة احتملت أن تكون بالكسر لا تضارر أو لا تضارر، لا يضارر ولا يضارر، فالكسر والفتح كلاهما محتمل. إذن فهو الآن يحتمل هنا أن يكون ولا يضارر كاتب ولا شهيد، فيكون معنى لا يضار الكاتب والشاهد صاحب الحق بطرف أجرة في الكتابة والشهادة. ويحتمل لا يضار أي لا يضارر بالفتح بناء المفعول، أي لا يضاررهما ولا يضارهما صاحب الحق بأن يلزمهما الكتابة والشهادة أي تحملها من غير أجرة. إذن فهنا يحتمل الفتح والكسر كلاهما محتمل في هذه الآية كما فيما سواها من الآيات التي ورد فيها جنس من هذه الأفعال التي أزغم بعضها في بعض، احتملت البناء للفاعل والبناء للمفعول، نحو لا يضار والدة بولدها أو لا تضارر والدة، فتكون هي فاعلة هي الفاعلة المخاطبة بالفعل، أو لا تضارر والدة فتكون هي التي طلب لها الحق بأن لا يلحق بها الضرر. المسألة فيها احتمالان والترجيح من الخارج. الترجيح من الخارج معناه أن نبحث عن الدليل الشرعي من الخارج الذي يمكن أن يكون مفسرا للمقصود من هذه الآية. فإن كان هذا الدليل يبين المراد فالأمر كذلك، هذا إذا كنا ممن يقول بأن هذا الضرب من الألفاظ فيه الإجمال، لأن منهم من ذهب إلى أن هذا الضرب لا يجري فيه الإجمال وإنما يجري فيه الجمع، فيقال بأن الآية تحتمل النهي عن الحق الضرر بالكاتب والشاهد، وفيها أيضا دليل على نفي الضرر عن صاحب الحق، فيكون الأمر فتكون الآية قد وجهت الأمر إلى الكاتب والشهيد وإلى صاحب الحق، نظرا لأن هذا الضرب من الألفاظ ذهب البقلاني أما نقل عنه الرازي، وإن لم يكن هذا ثابتا عنه ولكن ذهب إليه غيره، أي ذهب إلى أن مثل هذه الألفاظ ليست من قسم المجمل وإنما هي من القسم البين الظاهر، لأننا نحمل اللفظ على عمومه فيقول لا يلحق الضرر بالكاتب والشاهد من صاحب الحق، ولا يلحق الضرر بصاحب الحق من الشاهد والكاتب، وبذلك نكون قد أخذنا هذا اللفظ على أعلى درجاته، فيكون من باب الظاهر وليس من باب المجمل، والمسألة فيها خلاف كما تقدم في اللفظ المشترك، هل يحمل على جميع معانيه أو يحمل على معنى واحد فقط، أو هو مجمل فيتوقف فيه لذلك أن يريد فيه ما يبين المراد منه. إذن فلا يضار كاتب ولا شهيد، هذه كلمة لا يضار هل يصلح أن يكون مثالا للمجمل بالإجماع؟ لا، وليس مجملا بالإجماع، لأنه تقدم أن ذكرنا بأن من العلماء من يرى بأن هذا الضرب من الأسماء والأفعال التي تحتمل معينين لا يتعارضان، لا يتعارضان أي ليس بينهما تناقض، بأنهما يحملان على أعلى ما يدلان عليه على أعلى ما تدل عليه تلك الألفاظ، فإن دلت على ثلاثة درجات على ثلاث درجات حملت عليها، وإن على درجتين حملت عليهما، وإن على درجة واحدة حملت عليها، ولا يصار في ذلك إلى عد هذا الضرب من الكلمات من القسم المجمل. على كل حال في المسألة تقدم القول فيها في باب ظن المشترك، هل يحمل على جميع معانيه أو يحمل على معنى واحد، وما نقل في ذلك من الأقوال. جيد. وبعد أن عرفنا أن الكتاب والسنة قد ورد فيه النص الظاهر المجمل والمؤول، منهج التأويل هل هو منهج مبتدع أو هو قديم؟ وما المقصود بالتأويل؟ هل التأويل منهج قديم أم هو منهج مبتدع؟ قال الناظم: والأخذ بالتأويل أمر معتبر لجل أهل العلم حكمه اشتهر وقريب في محل النظر، ومنه ذو بعد وذو تعذر. الأخذ بالتأويل أي العمل به، قال بأنه أمر معتبر أي معمول به عند جل أهل العلم، وحكمه مشهور بينهم وهو الجواز أو الوجوب. إذا كان لا يمكن حمل اللفظ على ظاهره، وكان حمل اللفظ على ظاهره يؤدي إلى محظور شرعي كما في قوله وهو معكم إنما كنتم، فإنه يصار وجوبا إلى حمله على غير ظاهره. جيد. كلمة التأويل في الأصل تعني التفسير، وهذا هو الذي ورد في الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من أهل التأويل: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل هو التفسير، فإذا كان هو هذا هو الأصل في اللفظ، فإنه استعماله في الأصل في أول الإسلام هو معناه التفسير بجميع أصنافه، سواء كان من قسم المؤول أو كان من قسم الظاهر من النص أو من سواه. المهم تفسير اللفظ وبيان معناه، هذا هو التأويل، لفظ عام. ثم خص بإخراج اللفظ عن ظاهره، بإخراج اللفظ عن ظاهره، وهذا الأمر فيه خلاف معروف وفيه مذاهب مختلفة. ففيه المذهب الذي يذهب إلى أن التأويل لا يصار إليه إلا عند قيام الدليل الشرعي الموشف لذلك، ومن الناس من يتجرأ على التأويل بالاحتمال، ومن الناس من يذهب إلى التأويل عند التعارض، هذا هو الصواب. ثم إن هذا التأويل أدوات التأويل، وما يحصل به التأويل فيه خلاف معروف بين أهل العلم، فمنهم من يؤول بجنس الدليل، بجنس دليل، ومنهم من يشترط في التأويل الدليل الذي يكون مساويا للمؤول، أي يكون في درجته. على أي حال فالمسألة فيها خلاف، التأويل موجود وهو ثابت إلى أنه متى يقال وفي أي موضع يقال وبماذا يثبت هذا التأويل من موجباته وأدلته، المسألة فيها خلاف. والذي ينبغي أن يعلم أن التأويل كما ذكر الناظم هو على ثلاثة أقسام: القريب الذي أشار إليه بقوله منه قريب في محل النظر، والنوع القريب في محل النظر أن يدرك بأدنى تأمل، وهذا يترجح بأدنى مرجح. الثاني هو ذو بعد بعيد لا يدرك إلا بعد تأمل وإعمال فكر، وهذا لا يترجح على الظاهر إلا بدليل أقوى منه. ومنه ذو تعذر أي نوع متعدم فيرد ولا يترجح بشيء ولا يجوز اعتباره لأنه لعب وتهاون بالدين. وهذا التقسيم للتأويل هو الذي مشى عليه الناظم، هو للزركشي والمحلي تبعا للعضد. التقسيم التأويل اختلف فيه الأصوليون، قسمه بعضهم إلى ثلاثة: القريب والبعيد والمتعدد. وذهب البرماوي صاحب الألفية في الأصول أن التأويل فقط على قسمين: القريب والبعيد. إذن فالتأويل هل هو ثلاثة أقسام أو قسمان؟ فيه خلاف. الذي اختاره ابن عاصم هنا هو أن يكون تابعا الزركشي والمحلي اللذان اتبعا في هذا التقسيم العضود. المقصود بالعضود هنا هو عضود الدين الإيجي المعروف صاحب شرح المواقف، الذي عرف بأنه من أئمة المتكلمين، عضود الدين الإيجي. وأما البرماوي بكسر الداء فهو صاحب الألفية المشهور، وهو الذي أخذ عنه المحلي. خلاصة الكلام أن التأويل المرجوح المعروف فيه أنه قسم إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يقسمه إلى قسمين. خلاصة الكلام أن فيه القريب والبعيد بالإجماع. القريب بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فإن ظاهرها أن الأمر بالطهارة لا يكون إلا بعد القيام للصلاة، هذا هو ظاهر اللفظ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، هذه الآية ظاهرها أنك سوف تترك الوضوء حتى تقوم إلى الصلاة، فتأتي به وأنت قائم إلى الصلاة. ولكن هذا المعنى غير مقصود، ويدل على ذلك الفعل النبوي وما فعله وما نقله المسلمون جميعا من أن الوضوء يتقدم الصلاة ولا يكون عند القيام إليها. إذن فلا بد من تقدير شيء هنا يكون موافقا لظاهر اللفظ، وهو إذا أردتم القيام إلى الصلاة. إذا أردتم القيام إلى الصلاة صلوا وجوهكم، فيكون هنا شيء مقدر اقتضاه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ومن بعده من المؤمنين في أنهم يقدمون الوضوء على الصلاة، وقد ثبت ذلك بأدلة متواترة. فقد كان ابن يصلي قبل الصلاة، ثم إنه كانت الأمة كان المسلمون جميعا في زمانه يصلون قبل القيام إلى الصلاة، فأقرهم بذلك، فكان هذا الأمر ثابتا بحجج متواترة وأدلة قاطعة، فوجب حينئذ فهم القرآن على مقتضى هذا الفعل. ولكي تكون الآية مفسرة بما ذكر، فإنه يقدم الوضوء قبل القيام للصلاة، وهذا هو المعنى المقصود من الآية، والبيان النبوي يعتبر مفسرا للقرآن، قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم تفكرون. والذين قالوا بأن الحديث ليس من جنس الوحي، فإنهم يقولون بمقتضى لازم أقوالهم أن هذا الدين الذي أخذ به المسلمون ليس من الدين، لأن هذه الهيئات وهذه التأويلات وهذه التفسيرات وإخراج الألفاظ عن ظواهرها ومعرفة الكيفيات وكل ذلك إنما أخذ من السنة. فكيف يمكننا أن نعرف كيف نصلي أو ما هي الصلاة المقصودة إذا قلنا بأن السنة ليست من الوحي، وإذا قلنا بأن تصرفاته بالبيان والتفسير بالفعل والقول ليست من الوحي؟ فيكون هذا الدين كله حينئذ ليس فيه شيء صحيح إلا إذا جعل السنة من قسم الوحي. لا يمكن أن يصح شيء في الدين إلا إذا جعل السنة من قسم الوحي. ومن قال بأن السنة ليست من الوحي فهذا إنسان يقول بأن الدين بيانه، تفسيره، تسهيله، تعليمه، تأويله، شرحه ليس من الدين. هذا كلام لا يقوله مسلم. إذن القريب مثل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. إذن في المعنى: إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فيكون الأمر بالطهارة عند إرادة القيام للصلاة. وهذا التأويل قريب جدا، بالإضافة إلى ما تقدم من الأدلة، فإن وجه قربه أيضا رجحانه بالتنظير، بنحو قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فمقتضاه تأخير الاستعاذة عن قراءة القرآن، هذا هو ظاهره، وهذا لا يقول به أحد، لم يقل به أحد، فإن الاستعادة منقولة شرعا بأنها تكون قبل القراءة، لا تكون الاستعادة إلا قبل القراءة عند إرادتها لا بعد القراءة، كما هو ظاهر الآية. وهذا يسمى بالتأويل القريب الذي لا يقال به إلا عند وجود الحجج التي تقتضيه وتلزم به، كما في قراءة القرآن، كما في الاستعاذة قبل القراءة، وفذلك في الوضوء قبل القيام إلى الصلاة. قد يقول قائل بأن هذا الباب إذن اتضحت معالمه، وهو أن لا نؤول النص القرآني إلا إذا عرفنا البيان النبوي. نعم، لو أنه نقل عن الشارع أنه كان لا يستعيد بعد قراءة القرآن لما أمكن لشخص واحد أن يدعي أن التعود يتقدم، أن الاستعاذة تتقدم، بل سيكون اللفظ على ظاهره. ولو قدر أن الفعل النبوي كان على مقتضى ظاهر الآية وهو أنه يتوضأ حالة القيام للصلاة، فسيكون ذلك هو ظاهر اللفظ ولا يمكن المساس به. إذن فالذي أخرج هذا اللفظ عن ظاهره هو الأدلة المبينة له من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وتمام الدين إنما يتم بهذين الوجهين. وهذا الضرب من التأويل قال به جل علماء المسلمين إن لم يكن كلهم، قالوا بأن ما تبين بالسنة يجب المصير إليه، حتى إن اللفظ القرآن يقولون بأنه إنما يفهم بالسنة، إنما يفهم بالسنة. اطرأ بعضهم بأن السنة تقضي على القرآن، أي أنها تحدده، تفسره، تؤوله، تخصصه، تقيده، تنسخه، فجعل السنة هي التي لها سلطان البيان على القرآن. وهذا أمر أخذ به المالكية، الشافعية، الحنابلة، والظاهرية، وفصل فيه الحنفية. السنة قاضية بجميع وجوه القضاء على الكتاب، فقالوا بأن السنة تخصص، تقيد، وتؤول، بل وتنسخ على مذهب جماهير علماء المسلمين. إذن فالتأويل إنما هو مسلك يعرف من ماذا؟ من الأدلة التي تقتضي المراد منه، والأدلة المعتبرة في هذا الباب هو ما أقره الشرع حجة ودليلا. إذن هذا هو التأويل القريب. بالأول العمل باتفاق مما به قال على الإطلاق، كل من قال بثبوت التأويل من العلماء على الإطلاق فإنه يقول بهذا القسم، ويقول بأن الذهاب إليه أمر لازم. جيد، هل التأويل يدخل في غير كلام الشارع؟ مثلا إذا كان العالم قد نطق بكلام ظاهره يخالف معتقده الذي عرف به وقرره في مواطن الاعتقاد، هل يخرج اللفظ عن ظاهره بمقتضى العلم بأصوله في العقيدة؟ نعم، هذا لازم. إذا كان ظاهر كلام عالم ما يخالف أصوله في الاعتقاد، فإنه يخرج اللفظ الذي دل على هذا الوهم وعلى هذا الإيهام إلى ما هو محقق في حقه مما هو من أصول عقيدته، فيحكم عليه بما تحقق بأنه ثابت في حقه في أمور العقيدة وغيرها. هذا أمر. أمر ثاني، إذا كان العالم قد أفتى في مسألة برأي وفي مسألة برأي، هل نجري كلامه على التفصيل في التأويل أم لا؟ هذه مسألة فيها نظر، فالمقلدون للعلماء يتعاملون مع نصوص أئمتهم كما يتعامل العلماء مع الحديث، هذا فيه نظر، لأن كلام الوحي حق مطلق ولا يمكن فيه التناقض، ولا يمكن فيه أن يكون إلا صحيحا، بخلاف كلام الأئمة والمجتهدين فإنه قد يكون أحد أقواله خطأ. فتنزيل كلام الأئمة منزلة كلام الوحي هذا أمر إنما يذهب إليه المقلدة، كما تجد مثلا عند كثير من المتعصبين للمذاهب أن إمامهم إذا أخطأ في ترك الحديث فإنهم يفعلون كل شيء من أجل أن يدعوه بأنه لم يخالف وأن قوله رجح، ويبحثون له عن ما يؤيد قوله. ومثل هذا لا يجب الذهاب إليه، لأن الأصل في مثل هذا أنه إما أنه لم يصح للحديث، وإما أنه وصله ولم يصح عنده، وإما أنه صح عنده ووصله وفهمه على غير ظاهره، فيجب أن يعامل كلام البشر على وفق طبيعة البشر، لا أن ينزل منزلة نصوص الوحي، لأن هذا أمر لا يمكن أبدا أن يجرى إلا في كلام الذي نعلم على قطع بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا منه. أما التأويل البعيد بعدما عرفنا القريب، احنا ما غاديش نقولوا بأن غادي نخرجوا من شق عادة بدون ضابط. احنا بغينا القريب خصنا الضابط، ضابط المنتخل الذي به يمضى عليه في بيان التأويل القريب. ما هو؟ هو التأويل الذي بني على أدلة شرعية مبينة بأنه المراد. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم بينت أن الاستعادة تتقدمها الاستعادة، فعرفنا المراد من الآية بهذا البيان. وكذلك إذا قمتم إلى الصلاة رأيناه صلى الله عليه وسلم توضأ فتنفل في بيته ثم نام، ثم لما أذن بالصلاة خرج إلى الصلاة ودخل في الصلاة، وما نقل أبدا أنه حين قام إلى الصلاة توضأ وهو قائم إلى الصلاة. فعرف من هنا على وجه القطع بأدلة متواترة بأن معنى الآية هو هذا الذي فعل، هذا الذي نقل من فعله صلى الله عليه وسلم. واضح المعنى جاي. وما نقل ولو في محل واحد أنه أجرى هذه الآية على ظاهرها، ولا أمر به أحد ولا أمر بهذا أحدا ممن علمه هذا الدين. انتهى بين الأمر حينئذ، وارتقى الفكر حتى علمنا أن المراد من هذه الآية هو هذا الحال الذي عليه سلوك النبوي. انتهى. فما كان من هذا الجنس فخذ به، فإنه ليس من باب إلا من باب البيان النبوي لمعاني ألفاظ القرآن. أما البعيد فهو إخراج اللفظ على ظاهره بدون هذه الأدلة، وإنما فقط بماذا؟ بالاحتمال اللفظي الذاتي الممكن، لكن لا دليل على ثبوته بالأدلة الموجبة له كما تقدم في التأويل القريب. من ذلك الذي يعد بعيدا كما أشار إليه النبي فقال: وقسمته الثاني كأمسك أربعا، وقسمه الثاني كأمسك أربعا يراد جدد أو دع المتبع، أو دع المتبع. القسم الثاني من قسم التأويل هو البعيد، كتأويل الحنفية لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن أمية الثقفي المعروف هو من الطائف: وقد أسلم عن عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن. قال هنا اسمه غيلان بن أمية، هذا هو اسم ديالو غيلان بن أمية الذي يذكر به غيلان الثقفي من الطائف. أسلم عن عشر نسوة، بمعنى أنه تزوج عشر نسوة في الجاهلية قبل الدخول في الإسلام، فدخل في الإسلام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أمسك أربعا وفارق سائرهن. هنا الحنفية ذهبوا إلى أن هذا الحديث لا يؤخذ على ظاهره، لأنه يحتمل أن يكون معناه جدد نكاح 40 منهن إن كن تزوجتهن معا في عقد واحد، وأمسك الأربع الأول ودع المتبع لهن، ودع المتبع لهن إن كنت تزوجتهن مترتبات. الذي فيه الآن التأويل هو قوله أمسك، هذه اللفظة هي محل التأويل. وقد تحدث طويلا العلماء على هذه المسألة في باب التأويلات، كلمة أمسك تعني هو الإبقاء في الشيء الذي بيدك، هذا هو المعنى الظاهر من النظر. والمعنى البعيد هو جدد نكاح 40 منهن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائلهن بدون تجديد نكاح لأي منهن، هل هذا هو الذي ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اترك 4 عندك وفارق 6، أو المقصود جدد نكاح 40 منهن وفارق سائلهن، ثم إذا كنت تزوجتهن 4 في عقد واحد فأمسك 4 الأول ودع المتبع لهن، لأن 4 الأول هن التي يصح أنهن زوجات لك في الإسلام، فما زاد على 4 فهو في الإسلام يعتبر ملغا فيجب عليك أن تفارقهن. صورة المسألة نعيدها مرة أخرى للإفهام، أن غيلان الثقفي ذهب قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم وعنده 10 نسوة، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال عندي 10 من النسوة تزوجهن وهو كافر وهو مسلم فدخل في الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائرهن. كلمة أمسك هذه هل معناها جدد نكاح 40 منهن والمقصود بالأربع التي ستجدد عليهن النكاح هن الأربع الأول لأنهن اللواتي تزوجتهن ويعتبرن زوجات لك في نظر الإسلام، فما زاد على 4 من اللواتي جئنا بعد هذه 4 ففارقهن واترك 4 الأولى وجدد نكاحهن، هذا معنى من معاني الله ممكن. المعنى الثاني أمسك 4 من أي من العشرة شئت، من أي من العشرة من هذه النساء شئت، إن شئت أخذت الأول منهن وإن شئت أخذت ما تأخر منهن وإن شئت أخذت البعض ممن تقدم والبعض ممن تأخر فأنت مخير، والمسك معناه إبقاء فلا تجدد لهن نكاحا ولا شيء. الظاهر من اللفظ أن المقصود النبوي من هذا الحديث هو أمسك من شئت من العشرة من هذه النسوة، هذه العشرة من هذه العشرة من النسوة، سواء شئت من تقدم منهن ومن تأخر، سواء تزوجتهن في عقد واحد أو في عقود مختلفة، ولا تجدد عليهن نكاحا، هذا هو ظاهر. ما هو المعنى الذي يعتبر قريبا والذي يعتبر بعيدا؟ قال بأن غيلان كان قريب عهدي بالإسلام ولم يسبق له بيان شرط النكاح مع حاجته إلى ذلك، ولم ينقل تجديد نكاح منه ولا من غيره ممن أسلم على أكثر من 4 مع كثرتهم، وتوفر دواعي حملة الشريعة على نوره نونقة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستفسر غيلان هل تزوجهن دفعة أم مترتبات، وترك الاستفسار في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الجواب لامتناع الإطلاق في مقام التفسير المحتاج إليه. فيجوز أن يمسك أربعونهم بغير تجديد نكاح ولو كل الأواخر، وهذا هو الظاهر. هذه المسألة ذكرها صاحب البرهان في باب التأويلات، وأتى فيها بكلام بليغ بالرد على أبي حنيفة، إمام أبي حنيفة. قال: مسألة استدل الشافعي رضي الله عنه في نكاح المشركات بالقصص المشهورة في الذين أسلموا على العشر والخمس والأختين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيلان: وقد أسلم عن عشر نسوة، ثم رازع رسول الله في مفارقتهن وإمساكهن، فقال عليه السلام: أمسك أربعا وفارق سائرهن. وقال للذي أسلم عن أختين: أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى. فجرت تلك الأقاصيص نصوصا عند الشافعي في أن الكفار إذا أسلموا على عدد من النساء لا يوافق حصر الإسلام، فعليهم أن يمسكوا عدد الإسلام ويفارقوا الباقيات، ولا يؤاخذون برعاية الأوائل والأواخر، ولا يكلفون الكلام ولا يكلفون الجريان على أحكام التواريخ. ووجه التمسك بيني، فإنه عليه الصلاة والسلام على حداثة العهد بالإسلام لم يخبروا تفاصيل الأحكام، ثم أطلق نعم الخيرة في إمساك من شاء على شرط رعاية عدد الإسلام. إذن هذه القصص هي الأذلة التي تمسك بها الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية ومن وافقهم على أن أنكحة المشركين لا تعاد. المسألة الثانية: أن المشركين الذين أسلموا على أكثر من أربع لهم الحق في أن يبقوا من شاء من أولئك النسوة، وأن يفارقوا من شاء منهن، ولا يكلفون أن يأخذوا الأوائل ولا يكلفون أن يأخذوا الأواخر، وإنما لهم الخيار في أن يمسكوا أربعا ممن تزوج. ومن تزوج بالأختين كمثل فيروز الديلمي فإنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتاواه وما قضى به في هذه المسائل. الحنفية لم يقبلوا هذا وأجابوا عن هذا الحديث. قال الجويني رحمه الله: إنهما أجاب المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة هذه المسألة بسؤالين ركيكين، أحدهما يسقطه اللفظ، لأن التأويل إذا كان جاء على اللفظ فاللفظ سوف ننظر فيه هل يقبل هذا التأويل أو يسقطه. فلنبدأ بما يسقطه، بالتأويل الذي يسقطه اللفظ. قال رحمه الله: فالتقع البداية به. ومقصود المسألة السؤال الثاني: فأما ما يدفعه اللفظ فدعواهم أنه أمره أن يحصر الأوائل، أمرهم أي الذين عندهم أكثر من عشر نسوة أن يختاروا الأوائل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك أربعا. وهذا يدفعه قوله صلى الله عليه الصلاة والسلام لصاحب الأختين: اختار أيتهما شئت وفارق الأخرى. وقال لبعضهم: وقد أسلم عن خمسين، اختار أربعا وفارق واحدة. قال صاحب الواقعة: فعمدت إلى أقدمهن صحبة ففارقتها. إذن فاللفظ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أمسك واختار، اختار وامسك، فسر أحدهما عن آخر، فإذا قال لأحدهم أمسك وقال للآخر اختار، فالأصل في الحديث أنه يفسر بعضه بعضا، وأحسن التفسير للنص الشرعي ما كان من النص الشرعي. إذن نعيد الجواب، أن هذا الذي ادعوه بأن أمسك بمعنى أمسك الأوائل، مع أن كلمة أمسك هنا مطلقة ليست أوائل ولا آخر وخير، سلمنا أنه قالوا الأوائل، فماذا سيفعلون بقول صلى الله عليه وسلم اختار؟ اختار، وكلمة اختار تدل على أن له مطلق الخيارة في أن يبقي من شاء منهن وأن يبعد من شاء. هذا في الذي عنده الأختين، اختار أيته ما شئت وفارق الأخرى. والذي عنده الخمس من النسوة قال له اختار، اختار أربعا وفارق واحدة. فعلم من هذا الحديث الذي جاء بلفظ اختار أنه ليس فيه أن يمسك الأوائل ولا أن يمسك الأواخر، وإنما له مطلق ماذا؟ مطلق الاختيار. إذن في الحديث الثاني يرد هذا الذي ذهب إليه الحنفية في هذا الشيء. التأويل الثاني وهو المقصود الذي عقلت المسلم أنه قالوا إنه أراد بقوله أمسك أربعا أن يمسكهن ويجدد عليهن الأنكحة على موجب الشرع. قال رحمه الله جويني: وهذا عند المحققين صرف ومجاوزة حد وقلة احتفال بكلام الشارع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لفظ الإمساك أولا وموجبه بمعناه الاستدامة واستصحاب الحال، لأن قولك للشخص أمسك معناه ابقى على ما أنت عليه ولا تطلق ما أخذت. والثاني الرد الثاني بالإضافة إلى ظاهر اللفظ أن النقالة الأحاديث لم ينقلوا تجديد العقول، بل رووا الحكايات رواية من لا يستريب يشك أنهم استمروا في عدد الإسلام على مناكحتهم فيهم، وكان المخاطبون وهم الذين خوطبوا بهذا الحكم على قرب عهدهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاطبهم إلا بما يقرب من أفهامهم، والتعبير عن ابتداء النكاح بالإمساك بعيد جدا نائم عن المحامل الظاهرة، وفي القصاص أنهم جاءوا سائلين عن الفراق أو الإمساك، فانطبق جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤالهم، ثم النكاح على الابتداء لا يختص بهم، بل جوازه سائغ في نسوة العالم، وقوله أمسك أمر وما ذكره تخير، فينتظم من جوامع الكلام ما يحل محل قرائن الأحوال التي تفضي إلى العلم بإرادة المتكلم. وهذا وإن كان ويستدعي مزيد تقرير في النظر ففي هذا المقدار تأصيل الكلام، والمحصل ذو المنة يريدها إرادة مقررا، وإن أردنا أن نأتي بكلام قريب جدا يستوي في نيله الإفهام به يستوي في نيله والإفهام به المتشدق البليغ وذو العي الحصير، قلنا إن جحد معاند إقصاء ما ذكرنا إلى الغرض نصا لم يجحد ظهور ما ذكرناه، وغلبة الظن في صغو أي ميل قصد الشارع إلى ما قررناه، ولا خلاف بين العالمين للظواهر أن تأويلها لا تقبل غير مقترنة بأدلة، وغاية المتمسك بهذا المسلك أن يأتي بقياس المضمون، ومحل الظن فيه أنه يحسبه أنه منصب الشارع ظنا منه وتقديرا، وقد غلب على الظن مقصود الشارع في لفظه، فما يغلب متأصلا بلفظه على الظن أو لا مما يغلب على الظن طوله منصوبا للشارط كل قيسة، وهذا يقع من الظن بعيدا بدرجات عن الظن المختص بدفن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كأنكم إلى آخره ثم الصلاة في البحث. خلاصة الكلام أن أبا حنيفة في هذا النص أمسك أربعا وفارق سائرهن استخرج هذه الأحكام وظواهر اللفظ وظاهر الحديث بأذان. الأول أن عليه أن يمسك الأربعة الأول، ولكن رده ما ورد في أحاديث أخرى وهو قوله صلى الله عليه وسلم اختار أربعا وفارق واحدة، وقوله للتي تزوج أختين اختاريتهما شئت. فعرفنا من هنا أنه لا يوجد تكليف بالأوائل ولا بالأواخر في الحديث، هذا هو الأول. الأمر الثاني هو تجديد الأنكحة. تجديد الأنكحة خذه أبو حنيفة من هذا فافتى به أبو حنيفة في هذه المسألة، وقال إن الكافر إذا أسلم على المرأة يلزمه أن يجدد لها العقد، وغالفه في ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، وذهبوا إلى أن الكافر إذا أسلم عن الزوجة فإن أنكحة المشركين إذا دخلوا في الإسلام تقرر ولا يطالبون بإعادتها، وإنما يسترسل عليها حكم الجواز. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى لغيلان ولفيروز ولآخرين بهذا الحكم، فنقله العلماء وجعلوا حجة. فإن ادعى أبو حنيفة أن النبي أمرهم بالتجديد فيقال له من أين عرفت أنه أمرهم بالتجديد؟ هل التجديد مأخوذ من اللفظ؟ وما أين ظاهر اللفظ على هذا التجديد؟ وإن ادعى أنه وقع التجديد فإن النقلة لهذا الخبر ما نقلوا هذا التجديد. ثم إن هؤلاء الناس الذين خاطبهم من الإسلام هم كفار جهلة ما عندهم من فقه الإسلام شيئا، فما رأيناه في الحديث ذكر لهم هذه التفاصيل، ما قال لهم من تزوج منهن أولا، ولا قال لهم من تزوج منهن ثانيا، ولا ذكر لهم أحكام النكاح، ولا ذكر لهم التجديد لهذه الأنكحة. وهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سكت عن هذه الأشياء لأنها ليست داخلة في الحكم في المسألة. ثم إن التعبير عن الابتداء بالإمساك بعيد جدا. هؤلاء عرب، لو أراد أن يخاطبهم لقد جددوا أنكحة أربعة، ولكن قالوا أمسك واختار، وكلمة اختار وكلمة أمسك هذه اللفظان لا علاقة لهما بظاهر اللغة بجدي. فعرف من هنا أن الإمام أبي حنيفة والحنفية في هذه المسألة قد ذهبوا في تأويل هذا النص وما أشبهه من النصوص على تأويل بعيد، على التأويل البعيد، لأن التأويل لا يصار إليه كما قال هنا كما قال الجويني إلا إذا كان مقترنا بالأدلة التي تقتضي التأويل. وفي باب التأويلات من البرهان هذا جملة من المسائل من هذا الصنف لمن أراد أن يرجع إليه ليطلع على نظائر هذه المسألة ليفهم طريقة التأويل الحنفي الذي يعد عند كثير من العلماء من التأويل البعيد. ومثله قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر غيلان أن تزوجهن دفعة مترتبة. قال العلماء ترك الاستفسار في وقائع الأحوال منزل منزلة العموم في المخال. ومعنى ترك الاستفسار أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هل تزوجتهن دفعة، هل تزوجتهن مترتبة، هذا معنى ترك الاستفسار في وقائع الأحوال، أحوال الناس الذين جاءوا مستفتين إذا لم يذكر الاستفسار فإن ذلك الحكم ينزل منزلة العموم في سائر الأحوال في المقال. مثلا لو جاء شخص وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اشتريت غلاما، فقال اشتريت غلاما فغصب مني مثلا، فغصب مني، فقال النبي يجب أن يرد إليك عبدك. جاء رجل فسأله عن عبدي فقال غصب مني، فقال يجب أن يرد إليك. كلمة هنا رجل تحتمل الكافر والمسلم، تحتمل الصغير والكبير، لم يستفسر، فعرفنا أن هذا الحكم يشمل المسلم والكافر. وعن عبدي لم يسأله هل هو كافر أو مسلم، هل هو صغير أو كبير، وقال غصب مني فلم يسأله هل غصبه منه مسلم أو كافر، وهل غصب منه في هذا المكان أو في غيره، وهل وهل وهل، كل هذه الأسئلة ما تركها. فإذا ترك النجم الاستفسار عن الأحوال في الوقائع فالحكم حينئذ ينزل منزلة عموم الحكم لكل الأحوال التي ترد في هذا المقام. واضح الأمر. والنجم ما سأل غيرا ولا سأل فيروز ديلاني ولا سأل غيرهما من الناس في هذه الأشياء، فعرف أن الحكم حينئذ يمضي على سائر الصور والأحوال، لأن ترك الاستفسار فيما قال الأحوال ينزل منزلة العموم في المقام. عرف هذا الحكم الآن. إذن فهذا التأويل الذي عليه الحنفية ماذا؟ قريب وبعيد؟ بعيد جدا. وسيفعلون ذلك في مسائل كثيرة، وعد من هذا أيضا الذي تقدم ذكره، لا صيام لمن في الصيام من الليل إلى آخره من كل الاسم الجنس الذي دخل عليه لا النفي، من كل اسم دخل عليه لا النفي الجنس، فإنهم أيضا يستعملون فيه هذا السبيل وهو التأويل القريب في الإفهام والتفقه. وسيأتي مزيد من الحديث على أدب أبي حنيفة في الإطعام الذي سيأتي ذكره. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.